بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يلسه في التراب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها في ذلك لآية لقوم

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل السماوات فاسلكي ثم كلي من كل السماوات فاسلكي فاسلكي سبلا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي ثم كلي من

يمسكهن إلا الله صدق الله العظيم.